بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأحييكم وواصل الحديث عن الأصل في الدية بعد أن تبين لنا محل الخلاف بين أهل العلم، وهو أن هذه الأربعة الأشياء هي أصول كالإبل أو أنها أبدال عند فقد الإبل. قلت إن الحنابلة في المشهور من مذهبهم يرونها أصولا، وأما غيرهم فيرون أنها ليست أصول، بل هناك رواية قوية في مذهب الحنابلة رجحها كثير منهم كابن قدامة عليه رحمة الله في المغني بأن هذه الأشياء الأربعة ليست أصولا وإنما هي أبدال. كان الحديث على أن التغليظ والتخفيف في الدية في أسنان الإبل دليل على أن الإبل هي الأصل، وأن ما عداها ليست أصولا وإنما هي أبدال في حالة فقد الإبل. طيب، أيضا نواصل الحديث عما يتعلق بالدليل على أن الإبل هي الأصل وأن هذه الأشياء الأربعة ليست أصولا وإنما هي أبدال. يقول ابن سعدي رحمه الله: الصحيح أن الأصل في الديات هي الإبل وأن الباقيات أبدال عنها، ويدل على ذلك أمور كما قلت في التغليظ والتخفيف، وكذلك ديات الأعضاء والشجاج والغرة كلها مقدرة بالإبل. بناء على ذلك، ما ثمرة الخلاف؟ ما الفائدة كون نقول هذا أصل ولا هذا أصل؟ ثمرة الخلاف واضحة ومهمة وقوية، أن الذين يرون أن الأشياء الخمسة هي أصول في الديات يقولون إن الجاني إذا أحضر أي واحد من هذه الخمسة لزم الولي أو المجني عليه لزمه قبوله، فتكون الخيرة في إخراج الدية إلى الجاني نفسه، هو الذي يتخير بين هذه الأشياء لأنها كلها أصول، ليس هناك فرق، فلذلك يكون يأتي ابتداء ويقول سأعطيك 200 بقرة أو بأعطيك 1000 مثقال ذهب أو 12,000 من الورق. قطعا الذهب والورق يعرف مقدارهما في النقود المعاصرة، إذا سئل أهل الصاغة كم يسوى المثقال الواحد ثم نضربه بالألف كم يسوى بالنسبة 12,000 درهم كم تساوي من النقود. لكن يهمنا جدا أن نعرف إذا قلنا الأصول خمسة أن الخيرة في ذلك إلى الجاني، فأيها أحضر من هذه الأصول الخمسة وجب على الولي أن يقبلها فتكون خيرة إليه، مثل الكفارة المخيرة، مثل كفارة اليمين. فنقول أيها الحالف أنت مخير، إما أن تعتق رقبة، وإما أن تطعم 10 مساكين، وإما أن تكسوهم، الخيرة إليك. فكذلك إذا قلنا هذه الأصول الخمسة كلها أصول، فتكون الخيرة إلى الجاني فيختار أي واحد منها، وإذا اختاره لزم من المجني، لزم الولي أي ولي الجناء المقتول، ولي المجني عليه يلزمه أن يقبل هذه الأشياء، لأن الكل خمسة كلها أصول. وقد أتى الجاني بالأحضر ما طلب منه، فيكون يجب على المستحق للدية أن يقبلها. أتى بالأصل، ما دام أتى بالأصل فحينئذ أتى بما طلب منه على وجه صحيح. أما على أصحاب القول الثاني الذين يرون أن الأصل في الديات هي الإبل وأن ما عداها ليست أصولا وإنما هي أبدال، يعكسون الثمرة تماما، فيقولون ما دامت الإبل موجودة فلا خيار للجاني، وإنما يلزمه أن يأتي بالإبل لأن الإبل هي الأصل، وما دام الأصل موجودا فيصير فيتعين المصير إليه، وإنما نصير إلى الأبدال في حالة فقد وعدم وجود الإبل. أما إذا كانت موجودة فحينئذ لا يجوز ولا تصلح الدية أن تكون من غير الإبل ما دامت موجودة. فيقولون إذا قلنا أن الأصل هي الإبل خاصة فعليه أن يسلم الإبل، وإذا أراد أن يعدل عن الإبل إلى غيرها، إلى البقر، إلى الغنم، إلى الذهب، إلى الفضة، فقالوا لا يجوز لأن الحق متعين في الإبل وهي موجودة. مثل لو أن شخصا أتلف شيئا مثليا، يعني أنا عندي قلم له مثله في السوق تماما، جاء شخص وأتلف هذا القلم فيضمن بمثله، يقال ائتي لنا بمثل هذا القلم. لكن لو أن هذا الشيء لا مثل له في السوق فنعدل إلى القيمة، فقالوا هذا مثل المثليات، ما دامت الإبل موجودة فيجب أن تضمن الدية بالإبل، وهذا هو معنى كونها أصلا، لكن إذا لم نجدها فحينئذ لنا أن نعدل إلى الأبدال الأخرى. قد يتفق الجاني مع أولياء المجني عليه على أمر، على نقد، على ذهب، على فضة، على بقر، نحن لا نتكلم في الاتفاق، لكن إذا لم يتفقوا فإن الأصل أن الإبل، على القول الثاني أنه لا يجوز أن تحضر الدية من غير الإبل مع وجودها، لأن الإبل هي الأصل ولا يجوز أن نصير إلى البدل مع وجود الأصل. في الحقيقة يرجح هذا القول كثير من أهل العلم، وهو قول قوي نظرا لدلالة السنة عليه، وأيضا ما يتعلق بالتغليظ والتخفيف فهو قرينة على إرادة الإبل دون سواها. لو نظرنا إلى مقدار هذه الدية، إلى مقدار هذه الدية، فنحن نعرف الآن أن في وقتنا المعاصر تقدر بمئة ألف ريال إذا كان القتل خطأ، بمئة ألف ريال، على أساس أن التقديم البعير الواحد يقدر بألف ريال. ومن المعروف الآن أن أسعار الإبل قد فاقت وتعدت هذا المقدار، ولذلك هناك لجان تعمل في قضية تحديد مقدار الدية بالنقد المعاصري، هل هي كذا أو كذا. أما لو كانت دية قتل شبه عمد فإنها قطعا ستزيد عن المئة ألف ريال، لأنها ديته شبه العمد مغلظة ودية القتل الخطأ مخففة. لكن على كل، هناك من يرى أن الآن الدية لا تتواءم، إذا قلنا أنها مئة من الإبل فنجد أن أسعار المئة من الإبل لا يمكن أن تكون بمئة ألف ريال، وإنما تتجاوزها يمكن إلى الضعف أو أكثر من ذلك، وهناك لجان تعمل فيها تقدير هذا الشيء. المهم أن الأصل أن الإبل هي الأصل في الديات. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أيضا لها علاقة بهذا الكلام. نحن قلنا إن التغليظ والتخفيف في الدية دليل على أن الإبل أصل في الديات. ما معنى التغليظ والتخفيف؟ ما معنى التغليظ والتخفيف؟ التغليظ والتخفيف هو بالنظر لأسنان الإبل التي هي مئة مئة لا تزيد، سواء كان القتل عمد وصرنا إلى الدية، أو القتل خطأ، أو القتل شبه عمد، فهي الدية مئة من الإبل لا تزيد. لكن التغليظ والتخفيف هو بالنظر إلى أسنان الإبل وإلى الحلول والتأجيل، الحلول والتأجيل. فنقول إذا قلنا تغليظ معناها أننا سنرفع أسنان الإبل لا يكون فيها تأجيل وإنما في حلول، أما إذا خففنا فبالعكس. إذن هذا هو معنى التغليظ والتخفيف، ليس معناه نزيد على المئة من الإبل أبدا، هي مئة حتى لو كان القتل عمد وتعذر القصاص أو سرنا إلى الدية فإنها مئة من الإبل. التغليظ في الدية القتل العمد وشبه العمد، نقول الدية مغلظة، الدية مغلظة، وهذا مر معنا وسنزيده إيضاحا الآن. كيف نغلظ الدية في القتل العمد أو شبه العمد؟ التغليظ له صفتان، إما أن نغلظ بأن تدفع الدية أرباعا، مية تقسيم أربعة 25، إذا قلنا تدفع الدية أرباعا معناه 25 بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض. إذن 25 بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. إذن الصفة الأولى من صفة التغليظ في أسنان الإبل أن تجب الدية أرباعا، 25 25 25 25، من أصناف الإبل 25 من البنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 جذعة، 25 حقة، فيكون التغليظ على هذا الصفة. والدليل على ذلك ما روي عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا، 25 جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض. وأيضا يروى هذا القول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقالوا إذا نغلظ دية العمد أو شبه العمد بأن يدفع الجاني الدية أرباعا، لازم يأتي لنا بخمس وعشرين بنت لبون، 25 بنت مخاض، هذا هو التغليظ أو صفة التغليظ الأولى. أما صفة التغليظ الثانية، صفة التغليظ الثانية فيكون التغليظ بدفع الدية أثلاثا، في دفع الدية أثلاثا. كيف؟ قال 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة في بطونها أولادها. أثان الإبل بنت مخاض التي تم لها 5 سنوات، بنت اللبون بعدها الحقة التي بنت اللبون ما لها، بنت المخاض ما لها سنة واحدة، ليست 4 سنوات، يقولون صارت أمها ماخذ يعني حامل بغيرها. بنت اللبون لها سنتان، الحقة لها الجذع لها 3 سنوات، الحقة لها 4 سنوات، أي استحقت أن تركب وأن يطرقها الفحل. هذه أسنان وصفات أو أسماء الإبل. إذن التغليظ الثاني يرى أن الدية تقسم إلى 3 أسنان فقط، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة، وهي اللي يسمونها الحامل، وبالتعبير يقول خلفة، ولكن الصحيح الذي جاءت به السنة خليفة بكسر اللام. إذن الدية تكون أثلاثا وليست أرباعا كما قال، كما جاء في التغليظ الأول 30 30 40. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. إذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقتل عمدا فإنه يدفع إلى الأولياء المقتول، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ، قتيل السوط والعصا، 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها، في بطونها أولادها أولادها. أيضا جرى قتل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله، فجاء به موثقا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أعدد على ماء قديد 120 من الإبل حتى أقدم إليك. فقدم وأخذ منها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة ودفعها إلى أخي المقتول. إذا أيضا فعل عمر رضي الله تعالى عنه دليل على أن التغليظ في دية الإبل أن تكون أثلاثا، أو 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، يعني حوامل. إذا عرفنا أن التغليظ في دية الخطأ في دية العمد وشبه العمد تأتي على صفتين، إما أن تكون التغليظ أرباعا وإما أن يكون التغليظ أثلاثا. غير الإبل ليس فيها تغليظ بلا نزاع بين أهل العلم، فلو كانت الدية من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة فلا تغليظ، التغليظ خاص بالإبل. هذه الإبل إذا دفعت في الدية فيجب أن تكون سليمة من العيوب، يجب أن تكون سليمة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي وصف السلامة، لأن الإطلاق يقتضي وصف السلامة من العيوب، فلا يجوز أن يكون فيها مريض ولا أعجف ولا معيب، بل لا بد أن تكون هذه الإبل سليمة. أما بالنسبة لدية القتل الخطأ فهي مخففة ليست مغلظة بالاتفاق. دية القتل الخطأ مخففة. ما معنى التخفيف؟ هل نقول يكفينا 70 من الإبل أو 60 أو 90؟ أبدا، وإنما هي 100 من الإبل، لكن نخففها من وجهين: بأسنان الإبل ونؤجلها على 3 سنوات. أما دية العمد فهي حالة مباشرة، فيكون دية القتل الخطأ مخففة. تجب أخماسا، تجب أخماسا 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 ابن مخاض، ومنهم من جعل بدل ابن المخاض ابن لبون. إذن قلت إن دية القتل الخطأ مخففة. شوف، دية العمد تجب أرباعا أو أثلاثا، أما دية القتل الخطأ فتجب أخماسا، يعني 20 20 20 20، فعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن مخاض، ومنهم من جعل العشرون بدل ابن المخاض ابن اللبون. طيب لو كانت الدية ستخرج من البقر فكم نخرجها؟ قلت إن الواجب في دية البقر 200 من البقر، فيكون 100 مسنة و100 تبيع، يعني 100 من المسنات و100 من الأتبعة، ما له سنة وما له سنتان، ما له سنة وما له سنتان، 100 تبيع أي له سنة، و100 مسنة لها سنتان. لو كانت من الضأن، لو كانت الدية ستدفع من الضأن أيضا نقسمها نصفين من الأجبعة والثنايا، ما له 6 أشهر فما فوق ما له سنة، يكونون حتى نحقق العدل والمساواة، لا نضر لا بالمجني عليه ولا نضر بالجاني ولا نضر بأيضا أولياء الدم أولياء القتيل، فينبغي أن تكون الدية متوسطة بين هذين الشيئين. إذن نخلص إلى أن التغليظ والتخفيف خاص بالإبل دون سواها. فإن كانت الدية دية قتل عمد فإنها مغلظة بالاتفاق، ووجه التغليظ إما أن تكون بإخراجها أرباعا أي 25 لكل فئة، أو أثلاثا يعني 3 فئات فقط، هذا بالنسبة للتغليظ. أما دية مثل دية شبه العمد، أما دية القتل الخطأ فهي مخففة، ووجه تخفيفها أنها تجب أخماسا، 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 ابن مخاض أو ابن لبون. أما إذا كانت الدية من البقر فتقسم نصفين، 100 من الأتبعة يعني التبيع، و100 من المسنات، وإن كانت من الغنم فتكون أيضا مقسومة النصفين، لأن هذا هو تمام العدل والمساواة بين الجاني الذي سيدفع الدية والرفق أيضا بالمجني عليه. لو أعطينا صغار أضرينا بالولي، ولو أعطينا كله من النفيس أضرينا بالجاني، فلذلك نتوسط بين الأمرين. هذا ما يتعلق بالتخفيف والتغليظ بالنسبة للدية. نأتي إلى مسألة مهمة وهي دية المرأة. دية المرأة على النصف من دية الرجل، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في النفس المؤمنة 100 من الإبل، فهذا بالنسبة لدية الرجل. أما بالنسبة لدية المرأة فهي على النصف من دية الرجل، أي 50 من الإبل، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ومستند ذلك ما جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم أنه قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وكما قلت إن حديث عمر بن حزم تلقته الأمة بالقبول. إذن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل 100 من الإبل فمعناه أن دية المرأة 50 من الإبل، وهذا هو ما عليه عامة أهل العلم، ودليل ذلك ما جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم أنه حدد دية المرأة 50 من الإبل. قد يقول قائل لماذا، هل في هذا انتقاص المرأة، هل المرأة دون الرجل؟ نقول أبدا كلا، فشرع الله محكم وليس مضطربا ولا متناقضا، لأن لو كان فيه انتقاص للمرأة لما جرى القصاص بين الرجل والمرأة بالاتفاق أن الرجل يقتل بالمرأة، بالاتفاق أن الرجل يقتل بالمرأة. إذن ليس هناك نقص للمرأة ولا انتقاص ولا هضم من حقه كما يدعيه أعداء الإسلام أو مثير الشبه، فيكون كيف تجعلون دية المرأة على نصف من دية الرجل؟ وين المساواة والعدل؟ نقول العدل وجد بأن لو أن رجلا شريفا قتل بنتا صبية ذات يوم واحد فإنه يقتص منه ويقتل بها. طيب ما لماذا صار التفاوت في الدية؟ قالوا والله تعالى أعلم، تفاوت في الدية نظر فيه إلى أن الدية فيها تعويض مادي لأولياء المقتول، تعويض مادي لأولياء المقتول، وقالوا إن الضرر الذي يحصل لأولياء المقتول وأسرته بقتل عائلهم وهو الرجل أشد من الضرر الحاصل بقتل امرأة منهم. وما دام أن المسألة مسألة تعويض مادي، لأن قلت أن الحكمة في مشروعية الدية هو تعظيم هذه النفس المؤمنة وأيضا فيها تعويض مادي، فلا شك أن الضرر اللاحق بالأسرة من جراء فقد عائلهم وهو الرجل أشد من الضرر اللاحق بفقد امرأة، لأن المرأة ليست هي المطالبة بالإنفاق ولا بأن تعول الأسرة. ولما كان الضرر متفاوتا في اللاحق بالأسرة من جراء فقد العائل جاء التفاوت في الدية، فإن كان رجلا فالضرر أشد فنعطيهم تمام المئة، وإن كان الضرر اللاحق بفوات امرأة فهو قطعا ضرر مادي أخف، فلذلك جاءت على النصف. ولكنه بكل حال لا يعني انتقاصا لحق المرأة، إذ لو كان انتقاصا لما قتلنا الرجل الشريف بامرأة ولو كانت صغيرة. كذلك أطراف المرأة، هذه دية النفس، قلنا دية النفس المرأة على النصف من دية الرجل. لو كانت طرف، يعني ليس دية نفس كدية عين ولا دية يد ولا دية سن، فيقولون إن المرأة والرجل سواء في ديات الأطراف ما لم تبلغ الثلث من الدية. فإذا بلغت المرأة الثلث من الدية فإنها تعود إلى النصف. يعني لو أن شخصا فقع عين امرأة، نحن نعرف أن فق العين فيه 50 من الإبل، إذن هي أكثر من ثلث الدية، فنقول فق عين المرأة فيه نصف دية المرأة، 25 من الإبل. طيب لو أن شخصا كسر أو قطع 3 أصابع من امرأة، في كل أصبع 10 من الإبل بالنسبة للرجل والمرأة، فنقول إذا في 3 أصابع في الأصبعين من المرأة 20، وبالنسبة للرجل أيضا 20، لأن المرأة تساوي الرجل فيما دون الثلث، دون الثلث من الدية الرجل والمرأة سواء. أما إذا بلغت الثلث فما فوق فإنها ترجع إلى النصف من دية الرجل. سأزيد هذا إيضاحا إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، نظرا لتصرم وقت هذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.